والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، قائد الخلق إلى طريق الحق، أرسله ربه بالهدى ودين الحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيها الجمع الكريم العظيم، نحن في ليلة مباركة وفي مجلس مبارك عظيم تحفه الملائكة بالرحمات والبركات. وأي مجلس أعظم وأفضل من مجلس القرآن؟ فأهنئكم بقول الحق في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيه. أهنئكم بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. جئتم حضراتكم وجئنا جميعا من مختلف القرى ولجوع مركز دار السلام، بل هذه الليلة العظيمة تضم رموزا من رموز محافظتي سوهاج وكنا، كي نحتفي ونحتفل بالذكرى مرور الأربعين على وفاة علم من أعلام مركز دار السلام ورمزا من رموزه، ألا وهو المغفور له بإذن الله المرحوم الحاج جمال فضل رضوان عميد آل عثمان بناحية أولاد ضوء غرب مركز دار السلام محافظة سوهاج. أيها الإخوة، إن القائمين على هذا الحق أحسنوا الاختيار وقدموا لهذا المجلس العظيم ولمركز دار السلام خاصة وجميع مراكز محافظة سوهاج عامة وقنا قيمة وقامة، قيمة قرآنية وإيمانية هي من أعظم ومن أفضل البيوت التي أنعم الله بها على مصر كلها، وهو البيت الذي يعرفه القاصي والداد، يعرفه الجميع ليس في مصر فحسب بل في العالم الإسلامي والعربي كله. معنا ومعكم ريحانة الشيخ صديق المنشاوي وحفيد الشيخ صديق المنشاوي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، والده أستاذي ومعلمي وتاج رأسي فضيلة الشيخ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، عمه القارئ العظيم الكريم رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه الشيخ محمد صديق المنشاوي، أيضا عمه الشيخ أحمد صديق المنشاوي، شجرة طيبة أصلها في المنشاه وفرعها في جميع أنحاء العالم تؤتي ثمارها عندما تسمع. هو بيت القرآن صاحب الأصل الطيب والمنبت الكريم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث والعياذ بالله لا يخرج إلا نكد. أيها الإخوة، أرى في عيونكم الشوق إلى الاستماع والاستمتاع إلى القيمة والقامة القرآنية العظيمة في هذه الليلة. وقبل أن أبرح هذا المكبر باسم آل عثمان ناحية أولاد ضوء غرب مركز دار السلام، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من شرف بالمواساة وبالحضور في هذه الليلة نيابة عن العائلة الكريمة الكريمة نقول لحضراتكم شكر الله سعيكم جميعا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. معنا ومع القارئ الجميل، من هو؟ هو أمير حفلتنا وزين رجالنا، قيصارة القرآن فوق أريكته، صديق محمود ومحمود صديق. فيا لهما من جمال في التلاوة، جبل بلاد مرتلا ومكبرا، صدقة صديق أمين الدعوة، شجرة جدك أصلها أما أبوك فغصن محبتي. قرأت القرآن بكل رواية، رواية تطرى تتلوها رواية، قرأت لحفص وسمة نافع، وكذا الكسائي مقرونا بشعبتي. أما أبو عمرو فأنت حبيبه، فيا جمال الوقف عند ياء الغيبة، قرأت بالصغرى فأحسنت قراءة، وقرأت بالكبرى فأبنت التلاوة. قمر الصعيد أنت ضياؤه، سلام عليك يا فتي الدولة، وناديت هيئة القراء أنهلها فأقبلوا، فما كان عليهم إلا أن يجيبوا المنادية. ويا شيخ صديق أكبر شاعر سيعيا إذ لم يقل فيك الخوافي، وحفلنا ساهر حتى صباح، فيه رجال وجوههم ملاح، وأنت فيه يا شيخ صديق مصباح، فلتتفضل فكل القلوب إليك تشتاق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذن السادة الحضور في هذه الجلسة الإيمانية الكريمة بقراءة الفاتحة لمن اجتمعنا لإحياء ذكراه ولسكان البلدة على الأقل. نقرأ الفاتحة إن شاء الله. يا حيو حيو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخوة الإيمان والإسلام، الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته، وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته، وأسكرت القلوب بكأس محبته. صلاة وسلاما على أشرف الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضل، ونحن عبدك رقة، وأنت لم تزل لذلك أهل. فيسر اللهم علينا العسير، وتيسير العسير عليك يسير. فالإيمان والإسلام، في هذه الليلة الكريمة المباركة من يوم الخميس العاشر من ربيع الثاني سنة 39 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 28 من ديسمبر سنة 17 من الميلاد، وبحضور المجلس القرآني المقام ترحما على وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم الحاج جمال فاضل رضوان. ومعنا في هذه الليلة الكريمة علم من أعلام الإراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الكبير، فضيلة الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي فتح الإسلام والإيمان تلاوة مباركة رتلها على مسامعنا قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى كل دابة خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات غير عمد ترونها وألقى في الأرض وألقى في الأرض رواسي خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد وألقي في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه ويعظه الشرك لظلم عظيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة متى أشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم وإن جاءك ولا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم إن ذلك من عزم من عزم الأمور يا بني إنا إن تقم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاير خدك للناس ولا ولا تصاير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسخر عليكم نعمة وإلى الله عاقبة Oh, نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قل الحمد السماوات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أأنتم صفافا كهافا سوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله.